نعم، هذه وعدناكم البارحة الأماكن التي ينبغي أن تزار وتستحب زيارتها في المدينة: المسجد النبوي، المسجد النبوي. ويأتي تبعا لزيارة المسجد النبوي غير مقصود زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من غير غلو، دون غلو ولا تكلف، وإنما يأتي الزائر إلى المسجد النبوي ويصلي فيه ركعتين ويأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك واجبا، إنما هذا من باب الاستحباب فقط، ويقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. ثم يتحول يمينا قليلا: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله. وثم يمينا قليلا: أشهد، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الفاروق. ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك. وهذا ليس له علاقة بالحج، ليس هذا الأمر له علاقة بالحج، وهذه الزيارة ليس لها علاقة بالحج. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، أما النساء فلا يزورن القبور. نعم يزورن المسجد النبوي لكنها لا تزور القبور. ثم يأتي البقيع ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم. وزيارة القبور يا إخوة سنة، والمراد من زيارة القبور أمران: الأمر الأول الدعاء للأموات، والأمر الثاني تذكر الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويدعو للأموات لأنهم في حاجة إلى الدعاء. نعم. ثم قبور الشهداء للرجال، حمزة ومن معه، الشهداء حمزة ومن معه، ومسجد القبلتين أيضا إن أراد الرجال يعني الرجل أن يذهب إليه لا بأس، وقبى. وهذه الأماكن التي تشرع زيارتها. أما السبع المساجد وغير ومبرك الناقة وغير ذلك وجبل أحد، هذه لا تستحب زيارتها إلا للسياحة، من أراد أن يذهب استطلاع لا بأس، أما عبادة فلا. نعم في سؤال. الأخ يسأل يقول: هل يجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا؟ نعم، وسيدنا وابن سيدنا عليه الصلاة والسلام ولا فخر. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، وهذه المسألة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام التسييد هذه مختلف فيها، هل يسود عليه الصلاة والسلام؟ والصحيح أنه يسود، لأنه قد ورد في ذلك حديثان، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسودوني إنما السيد الله، هذا حديث. وفي الحديث الآخر قال: إنما أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. فمن قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا بأس، جائز إن شاء الله. وفي الصلاة نعم، ومن قالها أيضا على إبراهيم لا بأس، لكن ليس من الواجب، إنما الذي ثبت به النص الصحيح: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، لكن لما من قال اللهم صل على سيدنا محمد جائز إن شاء الله. نعم نعم نعم، الشرك بالله أنواع، الشرك بالله أنواع، والمشهور منه نوعان: الشرك الأكبر وهو عبادة القبور، عبادة مع الله، مع عبادة غير الله مع الله، أو عبادة غير الله منفردا بالعبادة، هذا حرام شرك، وصاحبه إذا مات على ذلك يخلد في النار. الشرك الأكبر بأنواعه، لأن الشرك الأكبر له أنواع. وشرك أصغر وهو الرياء، شرك أصغر وهو الرياء، وهو أن يحسن الإنسان عبادته من أجل الناس، هذا لا يخرج من الملة لكنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. نعم. الأخ يسأل عن التوسل، اسمعوا يا إخوان، التوسل الجائز بثلاثة أمور، يجوز التوسل بغير يعني يجوز التوسل بثلاثة أمور: الأمر الأول التوسل بالأعمال الصالحة، فتقول اللهم إني أسألك بعملي الصالح أن تعملي كذا وكذا وكذا، التوسل بعملك الصالح. ثانيا التوسل بأسماء الله وصفاته، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح، رجل صالح حي تطلب منه أن يدعو لك فهذا جائز، التوسل بدعاء الرجل الصالح انتبهوا الحي. أما التوسل بالميت فلا يجوز أيا كان حتى ولو كان نبينا عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسخون بعد وفاة الرسول، يستسخون يعني يطلبون السقيا من السماء، يطلبون نزول المطر، ويقولون اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقين، يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فها نحن الآن نستسقي بعم نبيك يعني العباس فاسقنا. فالتوسل بالرسول في حياته جائز، وبعد مماته لا يجوز، وكذا سائر الأموات لا يجوز التوسل بهم بحال من الأحوال. يجوز أن تذهب إلى رجل ترى أنه صالح وتطلب منه الدعاء وتسأله الدعاء يدعو لك عند الله عز وجل، فهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة العظمى يوم القيامة، الشفاعة العظمى يعني يشفع في الخلائق أن ينصرفوا من الموقف، يملك الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام. نعم ها؟ الحركات، الأخ يسأل يقول الحركات الكثيرة في الصلاة تبطلوها؟ نعم الصلاة إذا الحركات إذا زادت على 3 حركات فأكثر تبطل الصلاة عند كثير من أهل العلم، تبطل الصلاة الحركات الكثيرة في صلاة الفريضة. نعم لا اسمع الأخ ماذا يقول، يقول الرجل الصالح هذا الذي يريد أن أسأله الدعاء هل يجوز أن أسافر له من مكان إلى مكان؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، أما كونك تسافر له فلا، لكن قريب منك وتذهب إليه وتطلب منه الدعاء. نعم نعم ها من المطورة، في منها مطورة وغير مطورة. شوفوا يا إخوان ما أدري أنتم كنت، لكن منى لها حدود، لها علامات وحدود مبينة، إذا كنتم داخل الحدود فأنتم في منى. نعم الأخ يقول في بلاد الشام تعودنا على دعاء القنوت. نعم دعاء القنوت فيه خلاف بين أهل العلم، هل يعني يقنت في الصلوات المكتوبة أو لا يقنت؟ عندكم السائد الظاهر مذهب الشافعي الأكثر، مذهب الشافعي يرون أنه يقنت حتى في الفرائض، لكن الذي دل عليه الدليل والأدلة كثيرة جدا أنه لا يقنت في الفرائض إلا في النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة يجوز أن يقنت في الفرائض ويدعى يعني على من تسبب في هذه النازلة أو يدعى في كشف هذه النازلة التي نزلت بالمسلمين، أما في غير النوازل فلا يقنت. هذا الذي نرى رجحانه بالدليل، والمسألة يعني فيها سعة، من قنت لا ينكر عليه ومن لم يقنت لا ينكر عليه. نعم لا بعد الصلاة القنوت إذا لا بعد السلام في أثناء الصلاة يعني بعد الركوع، بعد الركوع نعم بعد الرفع من الركوع، وفي الفرائض قبل الركوع. نعم إلا يجوز بلا جائز ها؟ لا هذا جائز، لأن الذي سأل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبادة، هذا عبادة، لكن تسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل؟ هذا هو الذي لا يجوز. ما سأل به النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي مشرع عليه الصلاة والسلام عن الله، فلا يعني الصالحون سألوا ماذا؟ ما ندري ماذا سألوا. فالإنسان المهم التوسل يجوز بواحد من الأمور الثلاثة التي سمعتم، أما غيرها من التوسلات فهي توسلات لا يدل عليها دليل. واسمعوا يا إخوة، نحن ديننا توقيفي، ديننا توقيفي. الصلوات عندنا، صلاة الفجر كم الصبح؟ ركعتان، ليش كذلك؟ لماذا ما نجتهد ونجعلها أربع أو نجعلها خمس؟ لأن دين، هذا دين، والدين توقيفي، ما يمكن. لماذا لا نقتصر في الحج على المدينة، ما نذهب إلى مكة؟ لأن الدين توقيفي تعبدي. فنحن لا نقول في الدين ولا نعمل فيه شيء بشيء إلا بدليل. نعم. عندما تقول سمع الله لمن حمده، هل تنزل على ركبتيك أو تنزل على يديك؟ إذا قلت الله أكبر، لا، السنة، السنة هذه فيها أيضا خلاف بين أهل العلم، لكن السنة الذي دل عليه الدليل أن تنزل على ركبتيك. السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير يقدم يديه لا يقدم رجليه، لا يقدم ركبتيه، فالسنة السجود على الركبتين. نعم. قبل الصلاة، يعني بدعاء جماعي؟ لا، هذا ما ورد به دليل، لم يرد به دليل. ومن قال إنه مشروع يأتي بالدليل، إذا أتى بدليل يقبل، لكن لا نعلم دليل يدل عليه. نعم، الناس كل يدعو لنفسه ويذكر الله وحده لنفسه. لا يحرم ميقات المدينة، إذا أتى إلى المدينة يحرم ميقات المدينة، العمرة يحرم ميقات المدينة إذا أراد، يعني إذا كان في المدينة الآن، إذا أراد الذهاب إلى مكة يحرم ميقات المدينة. نسأل الله لنا.